بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. يكفيه رقيا يكفيه رقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الجليل تشرفا. يكفيه فخرا ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، متابعة لفترات هذه الليلة القرآنية التي ننقلها تكريما للراحل الكريم الحاج علي محمد الوروان، مشاركة في واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة وأهل هذه المنطقة الطيبة. يطيب لنا أن نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ اللامع فضيلة الشيخ حمدي محمد أحمد شنب، القارئ بقناة الحافظ الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بقرية التمانين الملاك مركز أبو حماد، والذي نسعد بسماعه سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. Oh, الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل فَجَعَلَ

صدق الله العظيم. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أحمد شنب القارئ بقناة الحافظ الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بقرية التمانين الملاك مركز أبو حماد محافظة الشرقية. وقد أذيعت هذه التلاوة على أسماء حضراتكم عبر الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده والمقيم بالعواسق مركز هزية مخازن الفراشة والإنارة تفضلت بها مخازن فراشة أولاد الحاج عبد الحميد أبو حجاب بالحلمية. وقد شرفنا أثناء التلاوة المباركة بحضور أستاذ مدير العموم ومدير الإدارات وعمد وشيوخ القرى الذين قد حرصوا على أداء الواجب إلى الأسرة الكريمة وباسم عائلة الورورة أسرة الراحل الكريم أنجال الراحل الأكرمين الحاج محمد علي محمد الورواري وأشقائه الحاج حسام والحاج عماد والأستاذ كريم والحاج حسن أبو الشافعي والحاج شحت عرندس والحاج محمد عبد العزيز وإخوته وأهل هذه المنطقة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر وجميع المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء من جميع قطاعات محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة مشاركة بالحضور او البرق او الهاتف. فشكر الله سعيكم جميعا.